في مجلس الذكر تخرج من حياة أفئة إلى حياة لا إله إلا الله. هذه المجالس بها لذات أحلى من السكر الذايب، وإبليس فاقع من الآيات مقهور من ذكركم هايب. يا الله يا عالم الأحوال تغفر ذنوبي مع الزلة، هم من بصدري تقول جبال خلاص بسحب على الشلة. أبي أصلي الرب البيت وبعترف له بما عندي، بقول لك اللي ما سويت بصب بدمعي على خدي. والله لا كسر الدخان واتوب لله من شربه، خلاص بجلس مع الإخوان في مجلس الله يحبه. ما فيه تفحيط بعد اليوم، وش فادني النطل والتعقيد؟ لو مت والله كان علوم كم مات فالساحة من صنديد. أهلكني والله الكبتاغون، دمر حياتي وإيماني، ألج وأطير العيون وأشقاني يا الأبيض أشقاني. ومن الحشش حالتي حالة، دمرني الفرط والتنكيس، وإبليس ربطني بحبالة ومن الحشش ذلني إبليس. ماني بشارب من الكاسة، تعبت من حالي ودماني، سكران ومضيع الطاسة. وشلون لو مت سكراني؟ خلاص ماني متردد، بسحب على إبليس وعوانه، بتوب لله وبسجد لله لله سبحانه. تكفى يا الغالي قلها من قلب، خلاص ماني متردد، بسحب على إبليس وعوانه، بتوب لله وبسجد لله لله سبحانه. تكفى يا الغالي قلها من قلب، خلاص ماني متردد، بسحب على إبليس وعوانه، بتوب لله وبسجد لله لله سبحانه.